والذي أطمع أن يغفر لي ولا صديق حميد. me. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ

بلسان عربي مبين. وإن إنهم عن السمع لمعزولون. وسيعلم الذين ظلموا